يا قلبي هني احلى اتنين مبروك افرش عدروب وشوق وحنين وادعي يا ربي شموع المحبة على عرايسنا بتقيد الف مبروك يا قلبي هني احلى اتنين مبروك افرش عدروب وشوق وحنين وادعي يا ربي شموع المحبة على عرايسنا بتقيد جاي على دارهم نبارك أحلى الأفراح نشارك وابتدى يا عروسة مشوارك ربي ولادك على الإيمان روحي يا نجمة وتخبي قمرين حرسهم ربي وتعدي يا ليالي الغربة خلي الفرحة بكل مكان يا قلبي هني احلى اتنين مبروك افرش عدروب وشوق وحنين وادعي يا ربي شموع المحبة على عرايسنا بتقيد الف مبروك يا قلبي هني احلى اتنين مبروك افرش عدروب وشوق وحنين وادعي يا ربي شموع المحبة على عرايسنا بتقيد يا سلام دربوا على دربة شرعي ويا محلى أدبة والدنيا من شرق الغربة كبر الشوق بعينك كتير والناس الليل شافتهم نجمين في السما وصفتهم وطيور الفرح عرفتهم لحظة هدي ولحظة طير يا قلبي هني احلى اتنين مبروك افرش عدروب وشوق وحنين وادعي يا ربي شموع المحبة على عرايسنا بتقيد الف مبروك يا قلبي هني احلى اتنين مبروك افرش عدروب وشوق وحنين وادعي يا ربي شموع المحبة